هيقال أن ذلك عتب عليه أم عتب له؟ عتب له. رسول الله في قضية ابن أم مكتوم مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك، وياخدوا منها بقى ويتكلموا طويل، نقول لهم افهموا يا ناس، ما الذي اختاره رسول الله في أمر هذه القصة؟ هل اختار الأمر السهل أم اختار الأمر الصعب؟ ده ربنا بيقول له وما عليك ألا يزك، ما تسيبهم الناس دول، انت تعب نفسك ويا كفار قريش ليه علشان يأمن؟ راجل جاي لك مستوي جاهز عايز يعرف الأحكام كده، يبقى نقول لسهل ابن أم مكتوم ولا صناديق قريش؟ لا ابن أم مكتوم أسهل. فبتعرض نفسك للأصعب ليه؟ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه طلع، أنت بتلزم نفسك بغير ملتزم به. يبقى إذن بيعتب لصالحه ولا بيعتب عليه؟ يبقى بيعتب لصالحه. لما تحرم ما أحل الله له؟ يبقى العتب ده بالله لصالحه ولا لغير صالحه؟ بقول ربنا حل ليك الحاجه دي، ليه تلزم نفسك انك تحرمها؟ الله. يبقى اذا العتب في القران انما جاء لصالح، يجب ان نفهم مقام محمد من مقام ربه، ونفهم ان الله لم يصوب له حكما بمعنى ان الحكم كان موجود فخالفه محمد وبعد ذلك صواه الله، لا ما كانش فيه حكم خالص، فاجتهد محمد بشريته، فلما اجتهد محمد بشريته اللي عند ربنا احسن، وهل نستنكف ان يكون اللي عند ربنا احسن؟ ما نستنكف. فاذا ما عدل له شيئا قد يعدل له لصالحه هو، لصالحه هو. لما تحرم ما احل الله لك؟ لماذا تلزم نفسك الطريق الصعب؟ ام لا تقولها الا من تحب لمن تحب، وقد الزم نفسه بشيء اكثر مما يجب ايه مما يجب عليه. وايضا يدله محدث سمع مع رسول الله وحي الله لرسول الله، محدث سمع وهو اللي قال، فكأن دي مطلق الأمانة وأمانة الأداء والنزاهة، حتى اللي عليه بيقوله، حتى اللي عليه ولو لم يتغير من أجله الحكم. لو كان هيتغير الحكم يبقى معلش، لأن الحكم هيتغير فيبقى يقول. إنما مثلا في قضية الأسرة بتاعت بدر الحكم زي ما قال النبي، ومع ذلك ذكر رسول الله الله اعتبه في هذا وقال له عملت ما كان لنبينا، هل الحكم تغير أم بقي؟ بقي. طب كان إيه لزوم الضجة دي؟ إنما أمانة البلاغ. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن فكل ذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عن الله ما بلغه، فيه شيء عليه يقوله، كل حاجة يقولها. إذن القرآن لازم نستقبله على أنه كلام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل إلينا كما قاله الله. كما قلت لكم تأتي الأشياء المشتبهة البسيطة في السياق الواحد، هو دي ليه بس اختلف الدين؟ علشان يفهمك انها مش رتابة كلام في معنى من المعاني، لا ده كل حاجة بمذاق، كل حاجة بمذاق. ولذلك مثلا يجي الناس اللي كانوا قالوا زمان ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون قواعد الكتابة، فبقوا يحذفوا مثلا الالف بتاع باسم والالف تبارك، نقول له يا شيخ انصف يا عاقل يا اللي عامل مفكر وبتقود الفكر في الشرق كله، يفكر كويس، لو ان هذا خطأ املائي كما تقول من الصحابة لسرى الخطأ في كل مكتوبات القرآن، انما مرة اسم باسم تيجي بألف ومرة تيجي من غير ألف، فلو كان في خطأ كانت لازم تيجي ايه تبارك، بتيجي برة من ألف ومرة من غير ألف، ريبة زي ما قلت لكم جت مرة بالواو وجت مرة بالايه، لو أن المسألة مسألة خطأ لكان جه درجة. ثم شيء آخر ما يدلك على أنه تلقي زي ما بيسمع بيقول حاكي. لماذا قرأنا في أول البقرة ألف لام ميم، وقرأناها في أول سورة الانشراح ألم ترى، ما هي دي ألف ولام وميم؟ ألم نشرح لك صدرك ولا ألم ترى كيف فعل إيه؟ اشمعنا أرد دي ألف لام ميم وديكها ألم؟ ما هي الاثنين زي بعض اهو،

الناس اللي بيقولوا لا الارض مش كرويه ويجيب الايه والارض مددناها مش كده يعني بسطناها، قول له انت غلطت في الحقيقه القرانيه، مددناها ما تمنعش التكوير، وانت ظنيت انها تمنع التكوير، تبقى انت غلطان في الحقيقه القرانيه. لذلك لما قالوا الارض كرويه قلت اصطدم القران مع الكون، نقول اصطدم القران بفهمك انت، لانك فهمت حقيقه قرانيه وهي ليست، بل الحقيقه القرانيه مناقضه لقولك. ليه؟ قال لك لان معنى والارض مددناها، الارض مطلق الارض، يعني كل ما تروح عند حته ارض تلاقيها ايه؟ في ارض بعديه. لو ان الارض مش كرويه كان يبقى لها نهايه ولا لا؟ لما تيجي عند الحافه دي نقول ما فيش ممدوده، يبقى اذا مددناها تتطلب انها تكون ايه؟ يبقى انت خدت الحقيقه القرانيه بالعكس، فاصطدمت مع الحقيقه الكونيه. يبقى اذا قلت هذه حقيقه قرانيه ودي حقيقة كونية لا اصطدام أبدا، وليطمئن الغيورين على دين الله الذين لا يريدون أن يربطوا القرآن بالمسائل دي، نقول لهم لا اربطوه بالحقائق، تحروا الحقيقة القرآنية وتحروا الحقيقة الكونية، تجدها ويا بعضها تمام ما تختلفش. إنما أن تقول هذه حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية، برضو تيجي مثلا لما جم قالوا ويعلم ما في الأرحام، قاموا قالوا ان ايه دي مش حاجه خاصه من دلوقتي، الاطباء قعدوا بياخدوا عينات ويعرفوا ايه اللي في الله. انت دلوقتي هتاخد حقيقه كونيه ومش هي الحقيقه الكونيه. طب ومن قال ان الحقيقه القرانيه مقصوره على هو ذكر ولا انثى؟ ده بيقول ويعلم ما وما عامه. طب هيبقى طويل ولا قصير، ذكي ولا غبي، حليم ولا غضوب، كل دي. يبقى ان علم انه ذكر مهيش كل مدلول ما، مش كل، انت حصرت مدلول ميه في الحكايه دي ازاي؟ ثم تعالى يعلم الله ما في الرحم، ويقول الطب هيعلم ما في الرحم ذكر ولا انثى، خلينا نقول برضه ذكر ولا انثى، نقول انما هياخد عينه وايه ويحللها، انما ربنا يعرفها ويقولها لمن اراد بدون ان يحلل وبدون ان يرى الحامل حد، ويعلمها قبل ان تحمل، مش كده ولا لا؟ بيعلمها بدليل قال له يا زكريا ان نبشرك بغلام وسمه له اسمه يحيى. طب الطب بقى لما نقول له بالله روح لرحم ام مرات زكريا وشوف لنا بقى الحكايه دي، لسه ما عطلش حاجه. يبقى اذا الخطا في انك تقصر معنى القران على شيء، او تقصر معنى الحقيقه الكونيه على شيء ايه؟ على شيء اخر. نقول له لا، اربط القرآن بالكونيات الحقيقية التي ثبتت ولا معدلة، اما بامر النظري زي اول العصر الحديث ده وقع فيها كبار العلماء، مثلا الشيخ اللي هو صاحب الجوهر المكنون، الشيخ طنطاوي جوهر، والشيخ المراغي، والشيخ محمد عبده، اول ما اكتشفوا الكواكب السيارة السبعة قالوا بس هي دي السبع سماوات، هي دي السبع سماوات، ما تمتش الفرحة. وبعدين اكتشفوا واحد تامن، ليه؟ لأنهم لما قالوا سبع سماوات فرحوا، هم معذورين عايزين يفرحوا الناس بأن قرآنهم. نقول له يا أخويا والشمس والكواكب بتاعها أين هي من السماء؟ ده دي في السماء الدنيا كلها، السماء الدنيا. وبعدين مش جه بس كمان نبتون، جه بلوتو، ومش عارف جم كم واحد كده بقوا كام؟ بقوا 11. لو كانوا عايشين كنا قلنا اذا ربنا بقى غلطان، ده هم 11 سنة. وده ليه؟ من الجري وراء الظن العلم. نقول له لا، كواكب دي بالنسبة للسماء ايه؟ ده انا بيني وبين الشمس اللي هي ام المجموعة كلها 8 دقائق ضوئية، 8 دقائق ضوئية، 8 دقائق ضوئية يعني 186 ميل او 300,000 كيلو، ها؟ في 60 ثانية، في 8 دقايق، في 60 ايه؟ في 60 ثانية، لان الثانية الضوئية فيها 300,000 كيلو او 186 ايه؟ 1,000 ميل. تقول له ده 8 دقايق، ده فيه المرأة المسلسلة بيني وبينها 100 سنة ضوئية، الشعرة بيني وبينها 14 سنة ضوئية، فيه كواكب تانية بيني وبينها مليون سنة ضوئية، وكل دي دون السماء الايه؟ دون السماء الدنيا. يبقى السماء مالها بقى ايه؟ ولما جم

دواء. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.